نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء لكل عبد منيب صدق الله العظيم. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نقصف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. صدق الله العظيم. صدقت يا ربنا فيما قلت، وقلت وقولك الحق، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماماً ونوراً وهدىً ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد استهللنا شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك بخير ما يستهل به، خير الكلم وأطيبه، بالقرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة استمعنا إليها من سورتي الأحزاب وسبأ، بدءاً من الآية 60 من سورة الأحزاب وانتهاءً بالآية 9 من سورة سبأ، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. وما زلنا معكم إخوة الإيمان والإسلام من هنا، من وسط هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مختارة في وقت مختار من شهر مختار ولقاء مختار. هذا هو الرحاب، رحاب آل البيت، وهذا هو الوقت الهزيع الأخير من الليل، وقت السحر، وقت القيام، وقت الدعاء والإقبال على الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. الفاتحة.